أن نزهد في الدنيا بهذه الآيات، وألا نتنافس عليها، وألا يحقد بعضنا بعض على بعض من أجلها. فكان الزهد في الدنيا سببا لحب الله عز وجل. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما إذ الناس. قد يقول قائل وهو فهذا نفس الأمر، نقول لا يلزم، بل الزهد في الدنيا ولو كانت في يدك ليست في يد غيرك، وأما الزهد فيما أيدي الناس فهو فيما لا تملكه. فلو أن الإنسان كان في يده شيء من الدنيا هل يمكن أن يكون زاهدا؟ نعم، إذا كان كما وصف الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. قيل للإمام أحمد رحمه الله الرجل يكون معه 1000 دينار يكون زاهدا؟ 1000 دينار كده قريب من 500,000 جنيه. فقال نعم، إذا كان لا يفرح بزيادتها ولا يحزن لنقصانها، أو كما قال رحمه الله تعالى إذا كان لا يأس على النقصان، فهي عارية عنده ليست ملكا حقيقيا له، فإذا أخذ صاحب العارية عاريته فعلام الحزن. هكذا فقهت أم سليم رضي الله تعالى عنها في أمر أعظم من أمر المال، وهو من الدنيا كذلك، وهو أمر الولد، كما قالت لأبي طلحة لما مات ابنها وابنه، قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك، وهي أمرت بمواراته وتزينت لزوجها وأعدت له الطعام، وبعد أن عاشرها وابنها قد مات قالت له ذلك، وذلك لعظيم فقهها رضي الله عنها، وأن مالك هذه العطية قد أخذها، مالك هذه العارية، الدنيا مال وبنون عارية، وملك وسلطان وجاه عارية، سلف تؤخذ ليست لك وتؤخذ منك حين يريدها صاحبها، ليس لك أن تمتنع. لذلك يمكن أن تكون الدنيا في يد الإنسان وليست في قلبه، نفض قلبه منها وهو مستعد لبذلها حين يؤمر بذلك، هو مستعد لأن يبذلها حين أمره الله عز وجل ببذلها، فلا يتعلق بها. فازهد في الدنيا يعني حتى ولو كانت في يدك، وأما ازهد فيما أيدي الناس فهذا سلامة النفس من الشح. الزهد في الدنيا يمنع البخل ويؤدي إلى أن ينفض الإنسان يديه منها كما أمر بذلك في النفقة في سبيل الله، والزهد فيما في أيدي الناس يمنع الشح، والشح أن يطلب ما في أيدي غيره إلى ما في يده، يبخل بما في يده، والشحيح يطلب ما عند الناس إلى ما في يده، فهو أسوأ حالا من البخيل، الشح أسوأ من البخل، وهو الذي يحمل على سفك الدماء وقطع الأرحام والعياذ بالله. والناس تحب من لا يتمنى ما في أيديهم ولا ينافسهم على ما في أيديهم. والرواية الأخرى المروية من رواية إبراهيم بن أدهم المعضلة، المعضل يعني الذي يرويه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل ما يرويه التابعي، إبراهيم ابن أدهم من تابع التابعين الثقات. فقال قال الذي أما العمل الذي يحبك الناس عليه فانبذ إليهم ما في يديك من الحطام، يعني اعطاء وجود وكرم، اذا بذلت فهذا ابلغ في الزهد، وهذا ابلغ في ان يحبك الناس. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما لا أعلمه إلا رفعه قال صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. أيضا حسنه الشيخ الإمام لغيره. قال المنذري رواه الطبراني وإسناده محتمل للتحسين ومتنه غريب. صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، اليقين يقصد به كمال التوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى، والزهد في الدنيا هذا الذي يحبه الله عز وجل، وهلاك آخرها بالبخل، وهو بسبب عدم الزهد في الدنيا وبسبب تعظيمها. فالبخل المحرم أن يبخل بما وجب عليه من النفقات كالزكاة الواجبة، وكمن يبخل على أهله فلا يعطيهم ما يكفيهم هو، وكذا من يبخل على أولاده ومن وجبت عليه نفقتهم. والبخل المكروه هو أن يضيق، وإن أعطى الحق لكن يستقصي فلا يتجاوز هذا الحق أبدا، يعطيهم القدر الواجب فقط الذي يسد الكفاية دون أن يكون فيه شيء من التوسعة والكرم والجود. والأمل طول الأمل الرغبة في الدنيا، أن يكون الإنسان مؤملا أن يعيش مددا طويلة، يحدث نفسه بأنه يعيش أبدا ولا يصيبه موت ولا ضعف ولا عجز، لا يفكر في الموت ولا يتذكره، فهذا من الأمور المهلكة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. ورواه النسائي وزاد فما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال فاتقوا الدنيا، وهذا هو الشاهد من الحديث. وكذا تشبيهها بالحلو الأخضر، إن الدنيا حلوة خضرة، وهذا النبات الأخضر الحلو أسرع شيء في الذبول، لا يمضي عليه يوم واحد إلا وقد ذبل وفسد. فالدنيا كذلك لا تستقر، ومن أكل منها كثيرا ضره ذلك. فالشيء الحلو الأخضر إذا أكلت منه كثيرا زيادة عن الحاجة فإن ذلك يضر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة الظاهرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها. فالمؤمنون كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم معه على شدة حال، ولم يكن عندهم ساعة من الدنيا، وأخبرهم أن الدنيا ستفتح عليهم، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، وقد وقع كما كان. قال فينظر كيف تعملون، امتحان السراء الذي هو أحيانا أصعب وأشق من امتحان الضراء، حتى قال بعض الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فاتقوا الدنيا، اتقوا التوسع فيها، واتقوا التنافس عليها، واتقوا الاستكثار فوق الحاجة منها، واتقوا النساء، اتقوا فعل المحرم مع النساء، اتقوا النظر إلى العورات، اتقوا الخلوة، اتقوا فعل الفواحش، اتقوا ما لا يجوز. عن عمرة بنت الحارث رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها ورب متخوض في مال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له النار يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد حسن صححه الشيخ الألباني لغيره. رب متخوض في مال الله ورسوله له النار يخوض في المال العام أموال المسلمين العامة التي الرسول صلى الله عليه وسلم موكل من ربه سبحانه وتعالى في التصرف فيها بصفته إماما للأمة ومن يقوم مقامه في كل من ولي شيئا من المال يجب أن يقوم فيه بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من المصلحة للمسلمين. فمن تخوض في هذا المال الذي بين الله عز وجل مصارفه وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم من خاض فيها في الأموال وأنفقها على نفسه وأخذ منها ما لا يحل له النار يوم القيامة. هذا خطر الأموال العامة وأموال الصدقات وأموال المسلمين عموما. الناس يتهاونون في المال العام أكثر من الأموال الخاصة، ربما قالوا مال الحكومة حلال، الحكومة لا تملك شيئا، هذا مال المسلمين. فأموال المسلمين العامة أخطر والخطر والذنب فيها أشد من الأموال الخاصة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها بحقه بورك له فيها ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار. أيضا صحيح لغيره. رواه الطبراني في الكبير وروايته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يصيب عبد من الدنيا شيئا. قال لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. لا إله إلا الله، يعني وإن كان كريما عند الله عز وجل. صححه الشيخ الألباني. ورواه ابن أبي الدنيا قال المنذري وإسناده جيد وروي عن عائشة مرفوعا والموقوف أصح. لا يصيب، لكن هذا لا يقال من قبل الرأي وله شواهد مرفوعة، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من سرية تصاب وتخفق، قال ما من سرية تسلم وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تصاب وتخفق إلا تم لهم أجرهم. النصر والغنيمة يحبها المسلمون، ومع ذلك فمن أصيب ولم يغنم وأخفقوا كان لهم الأجر كاملا. ولذلك قد نتمنى السعة حتى ونتمنى فترة الإشراق، كما يعني قال بعض أهل العلم فترة انتصار وفترة ظهور، وربما كانت فترة الابتلاء والمحنة والشدة فترة الإحراق أنفع لنا، ونسأل الله العافية. سبحان الله، مع وجود المدافعة يقوى الإيمان ويكثر التضرع لله عز وجل، مع وجود السهولة يقل طعم العبادات، مع وجود السعة في الدنيا تكاد العبادات لا يستطيع الإنسان أن يجد فيها قلبه. إذا اتسعت الدنيا على الإنسان لا يزال في نقص من دينه طالما كانت زيادة عن حاجته. لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. النبي صلى الله عليه وسلم خيره ربه بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا نبيا، فاستشار جبريل فأشار إليه إلى أن تواضع، فقال فاختار أن يكون عبدا رسولا. لذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم حياة العبد الرسول، يضع حيث أمر قاسم وليس يتصرف بمقتضى الملك. مقتضى الملك كما قال الله لسليمان: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، أعطي من شئت وامنع من شئت. وأما الذي يتصرف بمقتضى العبودية يضع حيث شاء الله ويمنع من شاء الله، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. عاش النبي صلى الله عليه وسلم يلبس المرقع، يرقع ثوبه، يخصف نعله. عندنا حاجة بتقطع بترمى، نسأل الله العفو والعافية، لو في قطع في الهدوم خلاص دوروا عليها على حد غلبان لو رضي يلبسها. غالبا ما يردوش الغلبة النهاردة يلبسوها، لو جد النهاردة غلبة بتوعنا ما يلبسوش ثوب مرقع. السيد عائشة رضي الله عنها تصف النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في كيف يكون في البيت، قال كان يكون في خدمة أهله يرقع ثوبه ويخصف نعله ويعتقل الشال، يمسك الشال يحلبها. يعني إذا النعل كان بيتقطع والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيصلحه ويرقع الثوب بالثوب. احنا نقول حاجة، وكان خلفاؤه كذلك ليسوا ملوكا، وذلك الملك عند هذه الأمة نقص في شريعتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. يبقى الملك ده كان ايه؟ كان حاجة ناقصة بالنسبة الى الخلافة، والخلافة هي الغاية السامية التي يريدها المسلمون. الملك بعد الخلافة نقص، ولذلك قال: تكون خلافة على منهاج النبوة ثم تكون ملكا عاضا ثم تكون ملكا جبريا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يعني الخلافة دي اعلى شيء، ولذلك ايضا كان خلفاؤه ليس لهم احوال الملوك. الصحابة رضي الله عنهم يعيش ابو بكر الصديق وقد عين خليفة يحمل متاعه وذهب الى السوق، يقول له عمر اين تذهب؟ الى السوق، رايح يبيع في السوق وهو خليفة المسلمين. فقال له: لا هذا لا يصلح. وجعل له واجبة، يعني وجبتين في اليوم وثوب في الصيف وثوب في الشتاء. وعمر رضي الله عنه يقف على المنبر وثوبه فيه رقع متعددة رضي الله تعالى عنه، وينام في المسجد، يدخل عليه الهرمزان في كامل هيئته. الهرمزان أحد ملوك الفرس، وقد أسره المسلمون بعد معركة شهيرة وقتل فيها جماعة من خيرة الصحابة والتابعين، ولكن وقع في الأسر في النهاية. فألبسوه حلته كما هي بالذهب والجوهر، ونقلوه من فارس إلى عمر رضي الله عنه لينظر ماذا يفعل في الهرمزان. فده يعني سألوا عن عمر فقالوا: نائم في المسجد. فقال الهرمزان: أين البوابون؟ قالوا: ليس له بواب. فقال: أين الحجبة؟ وليس له حجبة. أين الحرس؟ فليس له حرس. قال: أنبي هو؟ ده نبي، هو ده النبي عندكم اللي بتقول عليه نبي هو ده؟ فقالوا: لا، ولكن يعمل ويعمل الأنبياء. فاستيقظ عمر على الجلبة، فأول ما استيقظ ونظر إلى الهرمزان عليه حلته جعل يستعيذ بالله، قل أعوذ بالله، وأبى أن يكلمه حتى نزعوا هذه الحلة الثياب. فالمهم دار حوار بينه وأسلم في آخره الهرمزان، والله أعلم يعني حسن إسلام. لكن كان أمرا عظيما الخلفاء رضي الله عنهم عاشوا عيشة النبي صلى الله عليه وسلم مثله، لم يكونوا ملوكا. فتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. وهذا أرفع عند الله عز وجل من الملك ولو كان مع نبي. عن أبي عسيب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر رحمه الله فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر رحمه الله فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى دخل حائطا ببعض الأنصار فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بسرة، بسر نوع من التمر في أول ظهور، فجاء بإذق فوضعه فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب، فقال: لتسألن عن هذا يوم القيامة. فأخذ عمر رحمه الله العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إنا المسؤولون عن هذا يوم القيامة. قال: نعم، إلا من ثلاث: خرقة كف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو جحر يتدخل فيه من الحر والقر. ناس النهارده تبني يسكنوا، يعني نسأل الله عفو العافية. طبعا المسكن الواسع من النعيم لكن على قدر الحاجة أيضا دون أن يكون فيه زيادة. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع للشيطان، اللي هو ملوش لازمة. تخيلوا بقى ان في مدن كاملة مبنية عشان ايه؟ تقعد للشياطين طول السنة، الناس تقعد فيها اسبوع اسبوعين، وحاطين فرش واساس ومليارات منفقة، ونسأل الله العفو والعافية. والنفس قد تحدث ان الانسان يتمنى يبقى انا عندي مثل ما لهؤلاء، مع ان هذا: اتبنون ما لا تسكنون. الا من ثلاث: خرقة. وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش ثوب، قال ايه؟ خرقة، تحقير. خرقة كفر بها الرجل عورته، وما قالش رغيف، قال كسرة. كسرة حاجة تتكسر، ده بيبقى ناشف. احنا عندنا اللي بيبات بيترمى، مش كده؟ مش ان هو يبقى كسرة يتكسر. اللي الرغيف اللي بيتبات الناس متعرفش شكله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الناس في ناس بتعيش على الحاجات اللي في الزبالة، وتلاقي حاجات كتير. ونسأل الله العفو والعافية. وفي البلاد المسمى بالغنية بقى أضعاف مضاعفة عن عندنا. ولذلك الأمر يعني فعلا هناك مش شتان اتنين، اشتات بين حياتنا وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحر والقر عن البرد، القر عن البرد. عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: ألست من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. رواه مسلم. كما قال الله عز وجل فيما قال موسى لقومه: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. جعلكم ملوكا يعني جعلك ممن يخدمك غيرك. اللي الإنسان ربنا جعل له حد يخدمه فهو إيه؟ من الملوك. فالإنسان عنده امرأة يأوي إليها ومسكن يسكنه هو من الأغنياء.